يسني الأصدقاء العجانب على رئيس لادين كيم إيل سونغ ثناءً عالياً. قال رئيس أمانة المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتي إن تاريخ البشرية لم يسجل في صفحاته سياسياً عديماً مثل رئيس كيم إيل سونغ الذي أقام دوماً السياسي المقتدر لدفر قضية الاستقلالية بقيادة الحزب وبناء الدولة إلى النصر فترة طويلة. وذكر ممثل معهد إهيمي لدراسة القضية الكورية المعاصرة في اليابان أن التاريخ يسجل في تياته كثيراً من المفكرين والقادة، إلا أنه لم يسجل رجلاً عظيماً مثل رئيس كيم إيل سونغ الذي أبدى فكرة جوتي العظيمة التي تؤثر ذروة في تاريخ الفكر البشري. وأكد منسق منظمة الشيوعيين الإيطاليين وممثل فرع جمعية صداقة مع كوريا في بلجيكا أن مآثر رئيس كيم إيل سونغ الذي عمل بشكل متحمس من أجل توفير الوطن الموحد للشعب الكوري حتى الفترة الأخيرة من حياته ستبقى خالدا في أعماق قلوب البشرية.